ايه الجانع في منهن دي؟ قرايبهم مثلا؟ أم قال لك لا؟ طب وكان منهن، طب ولهن تبقى تبعيه بيخدمهم النساء، بس كنا مؤمنات عشان ما يبقاش لهن الا مين؟ الا مؤمنات، لان المؤمنه مامونه على على اختها المؤمنه، انما نساء من غير حته ثانيه كتابيه مثلا ولا كفره تروح توصف لاهلها. ولذلك الدقه جت هنا في ايه؟ جايب ابائهن وابنائهن واخوانهن وابناء اخوانهن، ما جابش اعمامهم ولا اخوانهم. اهي دي خلت البنت ما تبديش ابدا اي حاجه لعمها وخالها. ليه؟ ده عمها زي ابوه. ام قال لك لا، لان له ابن من الممكن ان يذهب فيصف البنت ويقول يا سلام على بنت اخويا، ولا شكلها كذا وشكلها كذا وشكلها كذا، ويقعد يغري الواد ايه؟ شوف الاحتياط قد ايه، الاحتياط قد ايه. يمكن زي ما قال على الكتابيه ما تجيشي لانها مش مامونه على انها تصفها لغيره، كذلك العم والخال له ابن من الممكن انه ايه. طيب لكن العلماء قال لك دي متساهل فيها شويه، متساهل فيها. طب افرض ان عم ملوش اولاد جيش، ما عندوش يعني. ام قال لك بقى يبقى ده ما دام العله مفقوده يبقى ولا ما ملكت ايمانهن. احنا ممكن يمين ده عرفنا ان من الاسرى الحرب، وبعدين يا تاخدها لانك باشرت اسرهم، او تاخدها لانك ورثت، او تاخدها لانها وهبت لك، او تاخدها لانك اشتريت، كل دي وكان. طب والمرأة ملك، ملك اليمين دي ملكت ايمانه؟ قال لك يبقى لازم يكون ملك اليمين من النساء، يبقى دخلت في مين؟ في نسائهن. او ملك اليمين اذا لم يكن بلغ المبلغ هناك لإيه؟ هناك في غزة، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو إن في مسألة الطقس الاجتماعي يأباها. يعني على فرض إنه عندها مملوك، قال لك إحنا بنشاهد إن بيوت بتستخدم الناس، اللي بتستخدم البوابين، واللي بتستخدم الطباخين، واللي بتستخدم السواقين، واللي بينظفهم، واللي بيعملهم، واللي مش عارف، ويدخل البيت ويعمل كل حاجه، والبيت يبقى فيه بنات، وبنات لا باس بها شكلها جميل. انما كام في الالف واحد من هؤلاء الاتباع اجترا على انه يطلع لواحده من بنات البيه ولا بنات الباشا؟ ده بيروح لواحده خبط طباخه في بيت ثاني، ولا عدى في حته تانية، انما ما يجيش الناحيه دي ابدا. وهب ان نفسه سولت، هل المركز والطقس الاجتماعي خلاها تبقى بينه وبينها كلام؟ ما يمكنش في عجل ديني. ولكنهم قالوا ان او التابعين غير اولي الالبه من الرجال، او الطفل الذين لم يظهروا على ايه؟ على عورات النساء.